عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا يبقى نزل الوابل ده فغسل ذلك التراب، أزال هذا التراب من على الصفوان، يبقى صخرة ملساء لا تنبت شيئا. قال أيضا في رواية عن هشام بن عروة رحمه الله عن أبيه رحمه الله أنه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وإذ حديث السن، يعني بيستفسر طبعا، ولما كان بيشكل على أي منهم مسألة يبقى كانوا يسألون حتى يزيلون ذلك الإشكال. قال: وأنا وإذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إيه اللي فهمه؟ قال: فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا. يبقى هو لما قرأ الآية يبقى لا جناح عليه، يعني قال ربنا سبحانه فلا جناح عليه، يبقى رفع الإثم كده، ألا أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقال: ما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما، يعني لو لم يطوف بين الصفا والمروة يبقى معلوش جناح، معلوش إثم أساسا. فقالت عائشة: لا كلا. يبقى ده المفهوم، عشان كده نرجع دايما الى المفهوم الصحيح لهذه الايات، اما ان كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من كلام الصحابه رضي الله عنهم يوجهون لنا هذا الامر. فلما اشكل عليه المساله اتى العائشه رضي الله عنها يسالها، وان هو بيرى انه لا جناح لا اثم على من لم يطوف بالصفا والمروه. قالت: لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، ذكرت القصة، يبقى لما بنعرف سبب النزول فسبب النزول يزيل أيضا هذا الإشكال. يبقى إيه سبب نزول الآية؟ يبقى يزال بلا إشكال، كما أيضا حياتي الكلام من ابن عمر رضي الله عنهما: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال: قتلنا حتى لم تكن فتنة. يبقى ده الكلام، وبالتالي نرجع كده إلى أسباب النزول نعلم عند ذلك بيزال من خلالها الإشكال. فقالت عائشة رضي الله عنها في سبب نزول هذه الآيات، قالت: إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، يبقى ده صنم كانوا يعبدونه في الجاهلية، وكانوا يهلون لمناه، وكانت مناه حذو قضيد، وكانوا يتحرجون أي يطوفوا بين الصفا والمروة. يبقى بتذكر كده ان هم تحرجوا لما جاء الاسلام ان يطوفوا بين الصفا والمروه. فلما جاء الاسلام سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ايه حكم السعي بين الصفا والمروه؟ فنزلت الايات: ان الصفا والمروه من شعائر الله، من علامات هذا الدين، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، يعني ان يطوف بهما. يبقى نقول على ذلك وجوب الطواف بين الصفا والمروة، ودلالة هذا الأمر هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كما قال عاصم بن سليمان رحمه الله: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن صفا والمروة، قال: كنا نرى أنه من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ظنوا دي من أمر الجاهلية، ولما جاء الإسلام أبطل كل شيء من أمور الجاهلية. احنا بينا قبل ذلك أن هناك بعض أمور الجاهلية التي جاءت في الشريعة، يبقى لما بنفعلها زي القسامة، كما ورى علينا القسامة دي كانوا أيضا يتعاملون من خلالها في الجاهلية، جاء الإسلام يؤكد على هذا الحكم، يبقى لما جاء الإسلام يوافق هذا الكلام يبقى تأكيدا. يبقى ده نقول ان القسامه من الشريعه الاسلاميه، ده كان من اهل الجاهليه، يبقى لكن لما جاء الاسلام واكد عليها اصبحت من الشريعه الاسلاميه. صوم عاشوراء كانوا يصومون ذلك الصوم في الجاهليه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرض صوم عاشوراء قبل فرضه صوم رمضان، يبقى ده يوم كانوا يصومونه في الجاهليه، ما جاش ابطله ولكن اكد على هذا الحكم، يبقى ثباته كان بالشريعه، ثباته كان بالشريعه. فلذلك قال عبد الله، قال انس بن مالك رضي الله عنه: كنا نرى انهما من امر الجاهليه، فلما كان الاسلام امسكنا عنهما، يبقى ده كان من امر الجاهليه امسكنا عنهما، فانزل الله تعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ثم ذكر الباب التالي باب قوله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله، أي أضدادا، واحدها ند، يبقى هذا ند لفلان ضده، يبقى هذا ند. يبقى مر علينا الكلام أن ابن مسعود رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ند يبقى اللي الضد، يبقى ند اللي هو الضد، نقول فلان ده ند لفلان، ند لفلان يبقى هو ضده، وكذلك وكأنه يمثله أو يساويه أو يكافئه. فلذلك من أعظم الذنوب وأقبح الذنوب أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يبقى زي اللي اتخذوا آلهة من دون الله يعبدونها كما يعبدون ربهم سبحانه وتعالى. والله تعالى كما قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يبقى أضدادا كده، يحبونهم كحب الله، كحب المشركين لآلهتهم الباطلة، يبقى يحبونهم كحب الله، يشاركونهم يعني في أو يسوون بينهم وبين الرب المعبود سبحانه وتعالى. قال في ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. قال وقلت أنا: من مات ولا يدعو لله ندا دخل الجنة. ده بمفهوم المخالفة، بمفهوم المخالفة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. يبقى ده شرك بالله، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يبقى على ذلك الشرك بالله يبقى لا يغفر، لكن ما دون الشرك يبقى كان في مشيئة رب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب. قال: من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا، دي الكلمة اللي قالها ابن مسعود رضي الله عنه، قال: من مات ولا يدعو لله ندا دخل الجنة. يبقى ده بمفهوم المخالفة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يبقى ده شرك المحبة، شرك المحبة. يبقى يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين كيف تكون محبة المؤمن لرب سبحانه وتعالى غير المشرك، يبقى كان يساوي في محبته بين الله تعالى وبين هذه الآلهة التي اتخذها من دون الله سبحانه وتعالى، وده شرك، يبقى ده شرك بالله، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم ذكر الباب التالي باب: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف أداء له بإحسان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين مسألة القصاص. فبواب الإمام البخاري رحمه الله: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر، إلى قوله عذاب أليم. قال: عفي أي تورك، عفية أي تركة، فمن عفية له من أخيه شيء، يبقى تركة، يبقى القصاص ده حق لأولياء المقتول عمدا. إن قتل إنسان عمدا يبقى كان فيها القصاص. القصاص ده من الذي طالب به؟ يبقى أولياء المقتول، أولياء المقتول. فمن عفية له من أخيه شيء يبقى ممكن هنا العفو إلى دية أو العفو إلى غير دية، يعني على ذلك هذا حقهم، فممكن يتنازلون عن ذلك الحق، يتنازلون عن ذلك الحق. وقلنا يتنازلون إما إلى دية وإما إلى غير دية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يبقى ده العفو ده أي ترك قصاص إما إلى دية أو إما إلى غير دية. قال في رواية عن مجاهد رحمه الله: قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى: هذه الأمة كتب عليكم القصاص بالقتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. قال: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، الكلام ده طبعا القصاص بيكون في القتل العمد، لكن قتل الخطأ أساسا فيه دية وكفارة، يبقى فيه دية وكفارة، دية بتسلم إلى أهل ذلك المقتول، والكفارة يبقى عتق رقبة إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أما قتل العمد ففيه طبعا هنا القصاص، يبقى فلان قتل فلانا عمدا، يبقى الجاني ده هيقتل قصاصا، بس الكلام ده كله بيرجع إلى أولياء المقتول. أولياء المقتول إن طلبوا ذلك يبقى بيقام القصاص، إن عفوا إلى مال أدية أو غير أدية يبقى على ذلك هذا أيضا حق لهم، حق لهم. غير طبعا الإمام لما يقوم بتنفيذ الحدود، أي حد الحدود الله، يبقى نائب عن الأمة وليس له الحق في التنازل، ليس له الحق في العفو، لكن ده أصحاب الحق، أصحاب الحق يبقى هنا كان فيها العفو. زي الإنسان كده قتل خطأ فكان لأهل المقتول الدية فقد يتنازلون، يبقى ده حقهم أساسا تنازلوا عنه. هنا برضك القتل العام حقهم هو في مسألة القصاص، ولكن الشارع كما بيّن فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء له بإحسان ذلك تخفيه من ربكم ورحمة فإن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم. يبقى نقول ده تخفيه من رب سبحانه وتعالى، يبقى ده حقهم ولهم حق التنازل إما إلى دية أو العفو حتى عن الدية. فابن عباس رضي الله عنهما يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية. يبقى عشان إحنا نعرف أن هذه الشريعة شريعة الرحمة، هذه شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج. فقال الله تعالى هذه الأمة كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء ترك هذا الأمر. فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء نهي بإحسان. قال يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان ذلك تخفيه ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم فمن اعتدى على ذلك فله عذاب أليم. يبقى قتل بعد قبول الدية، يبقى لو عفى أهل المقتول وبعد العفو اعتدوا على القاتل أو الجاني نقول لا، لا خلاص هو تنازلوا، يبقى أصبح الآن دلوقتي يبقى أخذوا كل ما يستحقون لما تنازلوا وعفوا وأخذوا مقابل ذلك الدية، فليس لهم حق الاعتداء بعد ذلك، يبقى هيعتدي يبقى ده ظلما، يبقى الاعتداء هنا في الحالة دي هيبقى ظلما لأن هو هيوفى ذلك الذي له. يبقى كان القتل يبقى طلب القصاص لما عفى إلى الدية وأخذ الدية، فاتباع معروف أداء عليه بإحسان ذلك تخفيه من ربكم ورحمة فإن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال قتل بعد قبول الدية، يبقى أسقط حقه، يبقى أسقط. لو كان بقى أولاد المقتول دولت واحد منهم فقط طلب العفو يبقى على ذلك لا يقام القصاص. يبقى القصاص عشان يقام على القاتل عمدا لابد أن يكون أولياء المقتول يتفقون على ذلك الأمر. لو واحد من أصحاب الحق ده تنازل قال أنه عفى سواء لدية أو غير دية يبقى بيتحول هذا الأمر إيه؟ لا يقام فيه القصاص، يبقى يكون فيه الدية. لو واحد بس من أولياء المقتول يبقى لازم عشان يقام القصاص يبقى جميع أولياء المقتول يبقى يتفقون على هذا الأمر، يتفقون على هذا الأمر. أولياء المقتول المقصود بهم هم الورثة، يعني ورثة هذا الإنسان. فإن طلبوا العفو إلى دية وغير دية يبقى لا يقام عليه القصاص. قال أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. ثم ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن ربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو أبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يذكر هنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن ربيع عمته كسرت ثنية جارية، يبقى كده مشاجرة وكسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، طلبوا يبقى في عفو يعني فأبوا، فعرضوا الأرش يبقى مقابل مادي فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، يبقى حقهم أساسا، وبالتالي طلبوا أن يتم ذلك القصاص في ربيع بنت النضر اللي هي أخت أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك رضي الله عنه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، لأن أولياء يعني هذه إجارية طلبوا ذلك، أو أن المجنى عليه يطلب ذلك الأمر إن كان حيا، يبقى لو كان إنسان اعتدى على آخر كسره يعني مثلا سنة من أسنانه، يبقى على ذلك نقول له حق قصاص، يبقى سواء كان في النفس أو في الأعضاء، في النفس أو الأعضاء، وبالتالي على ذلك كان له قصاص، فيبقى ده المجنى عليه طالما كان حيا، يبقى ده حقه، إن قتل هذا المجنى عليه يبقى حق أولياء المقتول، أولياء بقى هم يطلبوا ذلك الأمر، لكن لو كان حيا يبقى على ذلك القصاص حق له يطلب ذلك الأمر، وإما أن يعفو إلى دية أو غير دية، فلذلك طلبوا إليها العفو أبوا، طب فعرضوا الأرش فأبوا، يبقى مقابل السنة فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر رضي الله عنه اللي هو عم أنس بن مالك رضي الله عنه وأخو ربيع بنت النضر، قال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، ليس اعتراضا على الحكم، ولكن هو رجاء في رب سبحانه وتعالى أن يصرف قلوب هؤلاء حتى يقبلوا الدية، فلذلك قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، يعني كان الإنسان بيقول والله إن شاء الله تعالى ربنا هيجعل لنا مخرج من هذا الأمر، مخرج فرجاء، لكن ده ما كانش اعتراض، ما كانش ده خلق الصحابة أبدا رضي الله عنهم أن يعترضون على كلام ربهم ولا على أحكامه، ولا على أحكامه ما كانش يعترضوا، ولكن ده ظهر الكلام كده، ولكن هو مقصده إن شاء الله هيحدث إيه، هيقبلوا يعني الدية أو العفو يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، بس هم طلبوا ذلك الأمر وخلاص ده الحكم أساساً القضاء، فرضي القوم فعافوا، فرضي القوم فعافوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله يبر، يعني قال لا والذي بعثك بالحق بيقسم لا تقسم ثنيته، يعني كأنه يقول إن شاء الله هيبقى في مخرج إن شاء الله هيرضوا عن هذا الأمر، والله تعالى يصرف قلوب هؤلاء حتى يقبلوا العفو أو الدية، فعلى ذلك حتى رضي القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا بره، يبقى لما أقسم كده فربنا سبحانه وتعالى جعل قلوب هؤلاء يعني يقبلون العفو، ويبقى على ذلك يبقى تركوا مسألة القصاص، وكان العفو إما العفو إلى بطلب مال أو العفو بصفة عامة، فيبقى كان الكلام كتب عليكم قصاص القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء يبقى من عفي له فاتباع معروف ودم له بإحسان، يبقى عفي عليه تركه وأخذ طلب الدية، يبقى نقول الجاني ده يبقى هيدفع تلك الدية ولا يماطل في ذلك. أيضا قال باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لم يصوم. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء أفطر. أيضا في رواية عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل علي الأشعث وهو يطعم فقال اليوم عاشوراء، فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك فادنوا فكل، قال فادنوا فكل. أيضا آخر روايات تحت هذه الترجمة رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء، كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الصيام ده كفريضة لم يتم إنشاء هذه الفريضة في الشريعة الإسلامية فقط، ولكن ده أيضا كان من أمور التي شرعت في الأمم أيضا السابقة والرسالات السابقة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ممكن يختلف طريقة الصيام أو صورة الصيام، ولكن الصوم يبقى دي حكم الأحكام في الشريعة والشرائع السابقة أيضا كان ذلك الحكم، حكم الصيام. قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لذلك ذكر الكلام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية. بيصوموا ليه؟ لماذا؟ يبقى دي بقايا من الشريعة اللي كانت موجودة، يبقى نقول نشأوا على ذلك نشأ اللي هم بيطوفوا بالبيت، وبالتالي على ذلك طب فين الشريعة؟ يبقى دي بقايا من الشريعة التي كانت موجودة، يبقى نقول على ذلك. يبقى أهل الجاهلية كانوا يطوفون البيت وعظمون البيت، يبقى التعظيم ده ازاي؟ تعظيم الأشهر الحرم. يبقى كانت في شريعة كانت موجودة يعني في هذه الأماكن، شريعة كانت موجودة في هذه الأماكن، هم خرجوا أيضا يعني وكانت هذه المسائل يتعاملون بها. يبقى كان الصوم لما نرجع كده هنجد ان هي في شريعة من كان قبلنا، فقال الجاهلية كانوا يصومون، يبقى كان في بقاء في الشريعة، وبالتالي على ذلك هم ممكن لا يعلمون لماذا يصومون، ولكن هم أدركوا الآباء على ذلك. طب الآباء يبقى كان في شريعة موجودة وكان فيها الصوم. لذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها كان عاشوراء يصوم أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لم يصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء قبل ما فرضيت رمضان، ولما فرض شهر الصوم رمضان يبقى على ذلك قال من شاء صام ومن شاء أفطر، يبقى على ذلك الأمر حيكون إلى الندب والاستحباب، لكن من شاء صام ومن شاء أفطر كغيره من الأيام المسنونة في الصيام، يعني صوم الاثنين والخميس دي من الأيام المسنونة، من شاء صام ومن شاء أفطر، يبقى من صام أخذ ذلك الأجر. قال كان عاشوراء يصوم أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لم يصوم. أيضا عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء أفطر. يبقى كان هنا وجوب صوم عاشوراء قبل فرضية رمضان، ولما فرض الصوم في رمضان على ذلك نسخ ذلك الحكم فأصبح على الإسعاف، فمن شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر. أيضا في رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل عليه أشعث ويطعم فقال اليوم عاشوراء، فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فادن فكل يعني تعالى فكل. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى ذلك، يبقى ده تم نسخ هذا الحكم لما نزل رمضان. أيضا عائشة رضي الله عنها تقول كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، يبقى ترك فرضية عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصوم. يبقى ما تمش نسخ الحكم هنا، لكن تم نسخ الوجوب وأصبح إيه؟ على الاستحباب، على الاستحباب، من شاء صام ومن شاء أفطر. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا في كتاب الصيام يعني حث على صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. دي من الأيام المسنونة، هذه من الأيام المسنونة صوم عاشوراء، وأنه يكفر السنة الماضية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صوم عاشوراء على الندب والاستحباب. ثم قال باب قوله أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يبقى قول الله عز وجل أياما معدودات، يبقى ده كلام عن شهر رمضان. يبقى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عطاء يفطر من المرض كله، كما قال الله تعالى، قال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى رخصة في حال السفر وفي حال المرض. فلذلك قال عطاء رحمه الله يفطر من المرض كله. يبقى قال ما حددش طب المرض الشديد المرض الخفيف، هو قال المرض. يبقى السفر المريح السفر غير المريح، هو قال السفر. يبقى مجرد السفر كده حتى لو كان بوسيله مريحه جدا، فعلى ذلك هذا يطلع عليه سفر، يبقى رخصه. ايضا المرض، في مرض خفيف مرض يعني بيبقى ثقيل على الانسان او شديد، نقول على ذلك الاعتبار بانه مرض، كما قال عطاء رحمه الله يفطر من المرض كله. يبقى اذا كان مرض يبقى شديد، مرض ليس بشديد، يبقى هو ده مرض، يبقى نقول له الرخصة. ده سفر مريح أو غير مريح، مش ده سفر، يبقى له تلك الرخصة. من كان منكم مريضا أو على سفر، يبقى دي من الرخص، فعدة من أيام أخر، يبقى إن أفطر حيقضي هذه الأيام بعد رمضان. وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما تفطران ثم تقضيان. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وقراءة العامة يطيق له هو أكثر. يقول كده قال الحسن وإبراهيم النخعيف في المرضع، المرضع والحامل. إيه الحكم في المرضع والحامل؟ قال إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وده الأصل في المسألة، يعني ده الأصل كده. قال فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يبقى قضاء. يبقى طب الحامل والمرضع، قال إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. يبقى لما ذكر كلام الحسن وإبراهيم رحمه الله، يبقى حكم المرضع والحامل، غير الكلام عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما، قال يبقى تفطران وتفديان. يبقى تفطران وتفديان، بينظر لها ايه؟ ان ده مريض، في واحد مرضه لا يرد له البر، لا يرد له الشفاء، وده مرض شديد، فعلى ذلك لما هيفطر خلاص، يبقى ده الحكم في هذا الانسان، يبقى يفطر ويفدي. ليه؟ لانه هو لا يملك الصحه التي يصوم من خلالها، وان هذا المرض حيزال. يبقى في مرض كده لازم الانسان، ويبقى ده مرض لا يرجى له البر، لا يرجى منه الشفاء، يبقى ما يصنع؟ يبقى على ذلك حيفطر ويفدي، حاله كحال الرجل الشيخ الكبير او المراه العجوز الذي لا يقويان على الصيام، ايضا يطعمان، يفطران ويطعمان، يبقى دي فديه. فكذلك ده المرض الذي لا يرجى له البر، لكن المرض الذي يرجى له البر يبقى حيفطر ويقضي بعد ذلك، يقضي بعد ذلك. ابن عباس رضي الله عنه وكذا ابن عمر رضي الله عنه كان يريان أن الحامل المرضع حكمها كحكم المريض الذي لا يرجى له البر، فكان يقول تفطران ويقضي وتفديان. يبقى ده الحامل المرضع. وقال المرأة بين عين حمل ورضاع، ليه بقى؟ يعني بينظروا ان هي مريض لا يرجى لها البر، لان المراه بين حمل ورضاع، اللي هي مثلا ادي حامل وبالتالي هترضع، وبعد كده حامل وهترضع، المده هتطول، خلاص ده هو حالها. فلذلك انا يريانها كانها يعني مريض لا يرجى له البر، فكان الحكم الفتوى عندهم يبقى تفطران وتفديان. لكن الاصل في المساله يبقى المريض بصفة عامة يبقى يفطر ويقضي. قلنا الآن الآية صريحة، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعد ما كبر. كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. يبقى الكبير اللي هو لا يطيق الأمر، يبقى على ذلك لو هذا الحق في أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما كبر عاما أو عامين كان يطعم كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. يبقى نقول يبقى الفدية المريض الذي لا يرجى له البر يبقى بيفطر ويفدي، الرجل الكبير والمرأة العجوز يبقى هنا يفطر ويقضي. طب هو لو صام ويفدي، لو صام يبقى له ذلك الأمر طبعا يتحمل، وهو الإنسان هو في الصبر لكل رخصة، لكن حيصوم في الصبر على ذلك لا حرج في هذا الأمر، لا حرج في ذلك الأمر. قال قراءة العامة يطيقونه هو الأكثر. قال في رواية عن عطاء رحمه الله سمع ابن عباس يقرأ على الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنه ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير ومرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. يبقى ده كلام ابن عباس رضي الله عنه قال ليست بمنسوخة. يبقى المسألة دي وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، يعني كان بيقوى على الصيام لكن كان مخير، يبقى بيأتي بعد كده الحكم، فمن شهد منكم شهر فليصمه. فده كان ناسخ لهذا الكلام لهذه الآية. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يرى أنها ليست منسوخة، لكن هنعرف برضك هنا الكلام كما قال ابن عمر وغير ابن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين أن هي منسوخة كما بيأتي في الباب التالي فمن شهد منكم شهر فليصمه. قال ابن عمر رضي الله عنه أنه قرأ فدية طعام مسكين قال هي منسوخة نسخت بإيه فمن شهد منكم شهر فليصوم. وذلك أيضا في رواية عن سلمة رضي الله عنه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزع الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عبد الله مات بكير قبل يزيد. قال يعني يبقى الآية الأولى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم كنتم تعلمون. يبقى كان الحكم في الأول يبقى رجل مخير بين أمرين أن يعني يصوم أو يفدي حتى لو كان يقوى على الصوم. يبقى ده نقول أنت مخير، هو مبصش بقى هو يقوى على الصوم لكن مخير بين أمرين إما أنه هو يعني يصوم أو يفدي ويوم أفضل قال الصوم أفضل. الآية بتبين كده قال أن تعقى فخير أن تصوموا خير لكم كنتم تعلمون بس الصوم أفضل. يبقى لما نيجي رتب كده يوم أفضل يبقى هو مخير بين أمرين، مخير بين أن يصوم وبين أن هو يفطر مع وجود القوة على الصوم ولكن حق يفدي، فيوم كان يوم أفضل الصوم أفضل. يبقى الآية جاءت وقال ذلك لكن كان مخير لغاية لما نزلت الآية فمن شهد منكم شهر فليصومه. يبقى من شهد وكان به قدرة ولكن أهل بقى الرخص يبقى على ذلك فليصمه وجوبا. فيبقى دي نسخت الآية. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقرأ على الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليس منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. يبقى على الذين يطيقونه أو يطوقونه يعني كان قال لا ده الكلام ده على الكبير مرأة كبيرة في السن ورجل كبير في السن أساسا، يبقى لأنه هو أساسا ممكن يفدي ابتداء لكن يا كأنه هو مخير بين أن يصوم أو أنه هو لأنه كبير في السن ممكن يفطر ويفدي. فيبقى ده قال هي لازم منسوخة دي في حق رجل الكبير والمرأة الكبيرة، لذلك قال ليس منسوخة لا يستطيع أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، كان كل يوم مسكين لكن ممكن يصوم هو أساسا مع وجود مشقة، فعلى ذلك لو صام يصح صيامه. يبقى ده معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما، فلذلك قال أنها ليست منسوخة. الصحابة رضي الله عنهم يرون أنها منسوخة كابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مسكين قال هي منسوخة، يبقى نسخت بالآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصوم كما بوب الإمام البخاري رحمه الله. أيضا في رواية عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان مرادا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسقتها. يبقى الكلام ده مخير مع وجود القوة والقدرة على الصوم، يبقى ده مخير بين أن هو يصوم أو يفطر ويفدي مع وجود القدرة. يبقى ده كان في البداية وبعدين نزلت الآية التي نسخت هذا الأمر. يبقى يعني كان عنده القدرة على الصوم صام. أما بالنسبة رجل كبير ومرأة الكبيرة يبقى يفطران ويفديان. طب إن استطاع أن هو يصوم يبقى وجد في نفسه يعني ممكن يصوم حتى مع وجود المشقة، يبقى صام وصام، ويبقى في الحالة دي صحيح. وده كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنها في هذه الآية في حق الرجل الكبير الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. لكن الصحابة قالوا إن نسختها الآية التي بعدها، حتى نزل الآية التي بعدها فشهد منكم شهر فليصوم، فنسختها، نسخت هذا الحكم. ثم ذكر باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ذكر رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وكان من عفو الرب سبحانه وتعالى ان يبقى ايه قال احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. يبقى كما بيبين البراء بن عازب رضي الله عنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. وقلنا الكلام ده يبقى كان الفطره المسموح بها في الفطر الفطره وجيزه ما بين المغرب والعشاء، فانما الرجل يبقى ايه على ذلك لا يطعم شيئا. يبقى جاء كده عقبال ما مثلا هيعد الطعام فعلى ذلك نام غفى الرجل، يبقى على ذلك يبقى يصوم حتى اليوم التالي. كان دي الفطرة بس بتاعت الفطر بتاعتهم بين يبقى المغرب لغاية العشاء، عند العشاء يبقى ينقطع بقى تماما ويمسك. لو نام قبل العشاء ولم يطعم شيئا يبقى لا يطعم شيئا. فنزل بقى التخفيف فأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يبقى نزل في الأمر ده ليه؟ لأنهم كما قال كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وده هذا الحكم كان ما بيتوش النساء في رمضان، وكان رجال يخون أنفسهم، فأنزل الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن بشروهن. يبقى الآن بشروهن فين بقى؟ في ليلة الصيام. وأيضا مسألة الطعام قال باب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فأيضا ده يعني من يسر الشريعة، يعني ده من يسر الشريعة، ليس هناك تعنت، ليس هناك تعنت. يبقى الحكم خلاص نزل الحكم وكانوا يطبقون هذا الأمر، لكن ليس فيه تعنت، نزل التخفيف بعد ذلك. دي شريعة الرحمة، شريعة اليسر، رفع الحرج. وكذلك المشقة دايما جالبة للتيسير، شقة جالبة للتيسير. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة، يبقى عند كل وضوء عند كل صلاة، لولا أشق، لولا المشقة. فالمشقة دايما جالبة للتيسير، شق عليهم ذلك الأمر فربنا سبحانه وتعالى خفف عنهم وحل لهم إيه؟ وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يبقى الليل بأكمله، يبقى ده نقول يبقى مصرح به أن يباشر رجل امرأته، مش في توقيت دية بس، لدى الليل بأكمله. وهن لباس لكم أنتم لباس لكم، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قلنا الآن ده الإمساك، تمسك عن الطعام والشراب والنساء الحلائل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن كان الوقت أساسا وقت مضيق أساسا، يبقى كانوا لا يباشرون النساء في رمضان. وكذلك أيضا كان الفطرة المسموح بها بالطعام والشراب يبقى هذه الفطرة الوجيزة اللي هو ما بين المغرب والعشاء، وإن نام قبل العشاء يبقى على ذلك خلاص، يبقى في حق أنه لا يطعم شيئا حتى استيقظ قبل العشاء، يبقى لا يطعم شيئا حتى اليوم التالي. فنزل بعد ذلك التخفيف كما يعني بينت الآيات. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.